والله ما هزني فرقاك ولا سال دمعي على خدي بحكمة الصمت بتحداك انك على الصد متحدي وبصف في صف من هناك الله يهنيك في صدي لا يغضك انسان عطفه جاك دامح على الصد محتدي يا جعلي ما اسمع خبر طرياك فارق مراحك ضويت صفحة بها ذكراك ومن نارك احرق ذهب يدي جفت عروق الامل بجفاك بجفا وصلك وصل حدي تعبت اتابع اثر ممشاك سار بك منه انشفت كبدي كنت ارغبك واعشقك واهواك وشلون قلبك يسى وجراك تجحد وفايه على ودي وشلون بخفي اثر شلفاك يوم شفتك بعيني متودي يا قوة قلبك ويا مقساك كم غلطة خليتها تعدي مجدا في صبري بحرت بماك وبحرك بهم وجمة هدي أزرت أصل شواطئ منك حاولت بس الهوى ضدي وضعي يختل وله بجواك وفيه انتهى حلمي الوردي